إذن ويطلق عليه كلام الله، لكن ليس هو صفة الكلام، لكن يطلق عليه كلام الله ويطلق عليه القرآن. كلمة قرآن لها معنيين، كلمة قرآن لها معنيين. المعنى الأول هو صفة الكلام الذي ليس حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها، لهذا يقال القرآن كلام الله غير مخلوق. يعني بعبارة مختصرة يقال القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن المعنى هنا اللي هو صفة الكلام. أما في الشرح في التدريس يقال القرآن له معنيين، معنى الأول هو صفة الكلام الذي ليس حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها، والمعنى الثاني هو اللفظ المنزل الذي هو عبارة عنه. فهمت؟ واضح؟ واضح؟ سبحان الله. واضح؟ واضح. إذن كلمة قرآن والتوراة والإنجيل كذلك هذه لها معنيين، معنى اللفظ صفة الكلام الذي ليس حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا عبرية ولا سريانية ولا غيرها، ومعنى ثاني هو اللفظ المنزل الذي بعضه بالعربية وبعضه بالعبرية وبعضه بالسريانية الذي هو عبارة عن صفة الكلام لله تعالى. والمثال اللي بينه العلماء هو أنه لو إنسان يكتب نار فعلى ورقة لا تحترق الورقة، لأنه هذه عبارة تدل على حقيقة. أو يكتب الله يقال مكتوب الله، ليس معنى هذا اللفظ هو الله، إنما هذه عبارة تدل على الخالق الله. كذلك عندما نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يقال قرأت كلام الله، يقال قرأت القرآن، معناها هذه عبارة عن صفة الكلام لله الذي ليس حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها. واضح؟ واضح. سمعتي هذا كله؟ سمعته. تسمعوني الآن؟ لأنه سبحانه مبين أي غير مشابه. واضح هذا، تحفظينه هذا اللي قلته؟ أطلع. عجيب ما نسمعش فيك. Tu m'entends؟ أنت تسمعي فيها؟ Oui, je t'entends. Et toi, tu m'entends؟ وهذه تحفظينه هذا اللي قلته الآن؟ Tu peux répéter. Est-ce que tu mémorises ce que je viens d'expliquer là؟ Non. Hein؟ أي خاصك تحفظيه. كلمة قرآن عندها معنيين، والتوراة والإنجيل معنى الأول هو صفة الكلام الذي ليس حرف ولا صوت، والمعنى الثاني عبارة عن صفة الكلام وهو إذن كلمة قرآن تأتي بمعنيين، معنى الأول صفة الكلام لله الذي ليس حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها. بمعنى صفة الكلام. كذلك التوراة والإنجيل وسائر كتب الله لها معنى أول وهو صفة الكلام الذي ليس حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها ولا عبرية ولا سريانية. Mm-hmm.